60 سنه صحيح. ولذلك الثوره كانت ثوره شباب مش الناس اللي ذاقت مراحل القمع بطبيعه الحال، وده السر اللي احنا كنا بنقوله من شويه في ان لازم الجيل الذي ذاق قهر فرعون كان لازم يعني يفنى في التيه لكي يخرج الجيل الاخر الذي يكون على يديه التمكين. وسيدنا موسى، انت متخيل مهمه سيدنا موسى كانت اخراج هذا الجيل من مصر، يعني اقنعهم بان هم في ذل ويخرجوا. متخيل ان مجرد الاخراج كانت مهمه عظيمه وصعبه، وان هم لما اتى لهم سيدنا موسى وده المنقذ راحوا قالوا ايه؟ قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني اصبح موسى هو المشكله دلوقتي عليه السلام. طبعا معايا. فالاجيال بعض الناس كتبت كده ايام الرئيس محمد مرسي في على الفيس نعم وتويتات، قالت نفس الايه ونفس الاستدلال اللي قيل من بني اسرائيل نعم. للرئيس محمد مرسي، والناس لم تستشعر نعمه الحريه اللي كانت في عهد الرئيس محمد مرسي ولا القدرات التحول يعني. ولذلك نرجع ونقول ان الثوره وهي ما زالت مستمره، ان الثوره لو افلتت فمش احنا اللي هنعمل ثوره تانية. احنا نسال الله ان ابنائنا بقى هم اللي يعرفوا يلحقوا، او احفادنا يعرفوا. ليه كده؟ ربنا يبشرك بالخير. ما هو ده، ما احنا علشان كده لازم نمسك اللحظه الثوريه دي وما نفرطش فيها، لان الجيل الواحد ما بيعملش ثورتين. لان الجيل اللي واجه قهر فرعون، الجيل ده كان متقبل ان الجندي يدخل طب احنا قدام عليه ويقتل.